وهذه هي الأمور التي يترتب عليها دخول الجنة، كما جاء ذلك في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث معاذ أيضا الذي في الترمذي وغيره، فإنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، فقال لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا. وهذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، اجعل العبادة لله وحده، وبشرط أنها تكون خالصة، خالصة لله جل وعلا، وهو معنى قوله لا تشرك به شيئا. هذا هو أهم الأمور وهو أساسها وأصلها. ثم قال وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه الأمور التي إذا جاء بها العبد دخل الجنة، فإن جاء بها كاملة تامة لم يصبه عذاب لا في قبره ولا في محشره ولا في منقلبه من أهل الجنة بدون عذاب وبدون أن يناله ما ينال الذين ارتكبوا المعاصي ووقعوا في المخالفات. ثم بعد ذلك أبواب الخير، لأن أبواب الخير كثيرة وبها ترتفع منزلة العبد في الجنة، ولهذا قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير، فقال بلى، فقال الصوم جنة، يعني صوم التطوع جنة، يعني واقيا يقيك مما تخاف. فالجنة هي الواقي الذي يجتن به عن السلاح ضرب العدو. الصوم جنة، وقال وصدقة السر، أو قال وصلاة الرجل في الليل تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثم قرأ قوله جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فقال ما تعلم نفس، فدخل فيه الملك والرسول وغيرهما، لأن الله جل وعلا أعد في الجنة لعباده ما لا يخطر على بال مفكر، شيء ليس له نظير من النعيم والأمور التي. ثم قال له ألا أخبرك برأس الأمر وعموده ودروة سنامه، فقلت بلى، قال رأس الأمر الإسلام، يعني شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا رأسه الذي لا بد منه، وعموده الصلاة، الصلاة عماد الدين، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله يدخل فيه جهاد النفس وجهاد الشيطان، والجهاد الذي يقوم به العبد في أهله وأولاده وجيرانه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يبتغي بذلك وجه الله ويريد أن يخلص نفسه من التبعات، لأن الله جل وعلا كلف عباده بأن يكونوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، كما قال الله جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقال أمة لأن هذا من فروض الكفاية، إذا قام به أمة ولو طائفة قليلة وكفوا سقطت التبعات عن الآخرين. أما إذا لم يكن به أحد فكل واحد مكلف بذلك. ثم ذكر تمام الحديث لما قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ والملاك هو الشيء الذي إذا ملك وتحكم فيه العبد صار متقنا أمره وسالما من النقائص. فقلت بلى. فقال: كف عليك لسانك. فقلت: أون وآخذ بما نتكلم به يا رسول الله؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وهذا يدلنا على خطر اللسان، الخطر العظيم. فإذا كان الإنسان لسانه مستقيم دل على استقامة قلبه واستقام عمله، أما إذا كان يضرب بلسانه في كل جانب ولا يبالي بما يتكلم به فهو يجلب على نفسه أشياء كثيرة قد لا تحصى. المقصود أن هذا هو الأصل الذي قال صلوات الله وسلامه عليه معلما لمعاذ وغيره: ليكن أول الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أول ما تدعو إلى هذه الشهادة. وليس معنى الشهادة مجرد التلفظ بها فقط بدون معرفة لمعناها وبدون عمل بما دلت عليه، لأن الكلمة كونه يقولها هكذا وهو يأتي بما يضادها لا جدوى فيها ولا فائدة، تكون مثل كلام الهادي الذي يهدي بما لا يدري، أو مثل كلام السكران الذي لا فائدة فيه، لأن الكلام وضع للمعاني وللعمل. لهذا ظل كثير ممن يدعي الإسلام وهو يزعم أنه من المهتدين الناجين لأنه يقول هذه الكلمة بحروفها، ولكنه يخالف مدلولها فيستنجد بالمخلوقين أو بالأموات أو بالجن والشياطين أو بالملائكة أو بالرسل أو بغيرهم ممن يزعم أنهم أولياء ويطلب منهم الشفاعة والتوسط له بينه وبين ربه. وهذا هو شرك المشركين الذين أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله لأنهم يعرفون أن قولها يهدم مذهبهم ودينهم فأبوها. أما هؤلاء ما عرفوا معناها فقالوها وجاءوا بضدها. والمقصود أن هذا أمر مهم يجب على المسلم أن يتنبه له ويحذر من الوقوع في ضده، لأن هذا يتوقف عليه إسلام الإنسان ويتوقف عليه سعادته ونجاته من العذاب، فإن لم يفعل فهو من الخاسرين. ثم يدلنا هذا أيضا كما قال الشارح أن هذا أول ما يجب على المكلف أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لا بد من ذلك. ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله أقر وأعترف بأن الله هو مألوهي وأعاهده أني لا أعبد غيره. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله معناها أنه رسول أكرمه الله بالرسالة وجاء بأمر الله الذي بينه للأمة، فأنا أعبد الله بما جاء به ولا أتعدى. فهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، فلا بد من امتثال ذلك ومعرفته والقيام به وتعلم هذا والحرص عليه، يدل على أن الإنسان مهتم بدينه ومهتم بنفسه، لأن الإنسان هذه الحياة وحياته يعني في هذه الدنيا هي الثمرة التي يمكن يحصد حصيلتها خير أو شر. فإذا انتهت هذه الحياة فلا حيلة ولا يمكن رجعة ولا استدراك، فيجب أن يهتم بهذا الشيء حتى لا يكون من النادمين يوم القيامة الذين يقولون ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة، ربنا آتهم من العذاب ضعفين والعنهم لعنا كبيرا. أو يقول يا ويلتا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ما يفيد التحسر كله من العذاب، كثرة اجتماع أنواع العذاب عليه من الحسرات والندمات وعذاب البدن وعذاب النفس، وكل الشر يجمع بحذافيره ويكون في النار عذابا لأهلها، صلى الله عليه وسلم. ثم يقول إن هذا يدل على بطلان ما يقوله المتكلمون، والمتكلمون سموا متكلمين لأنهم أفنوا حياتهم بالكلام الذي يرددونه بدون فائدة، يعني تركوا كتاب الله وسنة رسوله واعتمدوا على أفكارهم وعقولهم، فصاروا يتناظرون وكل واحد يبطل نظرية الآخر، وزعموا أن هذا هو الواجب على كل مكلف، ولهذا اختلفوا في هذه المسألة. ففريق منهم يقول الواجب النظر في الكون حتى تستدل على وجود الله، وفريق آخر يقول بل أول ما يجب على العبد الشك حتى يدعوه الشك إلى أن ينظر، والشك معلوم أنه كفر، كيف يكون أول ما يجب على الإنسان الكفر؟ ولهذا لما قيل لهذا الذي يقول هذه المقالة ويلك هذا القول الذي تقوله لو مثل طبقته على والدك ووالدتك لكان حكمهما الكفر، فقال لا تحتج علي بكثرة أهل النار. كيف يعني؟ يعني زعم أن المسلمين في النار لأنهم ما عرفوا ربهم جل وعلا بالدليل العقلي، هذا كفر بالله جل وعلا. ومن المعلوم قطعا بلا تردد أن رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الرسل وجاء بما جاءوا به لم يخالفهم في الأصول، أنه أول ما دعا الناس إليه أنه قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ما قال انظروا في الكون ولا، لأن النظر هذا يعني حتى لو قدر أن الإنسان استعمل عقله ونظر في نفسه وفي المخلوقات في الأرض من النبات والشجر والجبال وكذلك ما فوق الأرض من الرياح والسحاب والأمطار والسماء والنجوم والشمس والقمر وغير ذلك، واستدل على أن هذه مخلوقة لأنها مسخرة ولا يمكن أن تخلق نفسها ولا يمكن أن يخلقها نظيرها، فلا بد أن يكون لها خالق عليم بصير قادر على كل شيء. لو استدل وصل إلى هذه الغاية نقول هذا لا يدخله في الإسلام، لا يجعله مسلما فضلا عن النجاة، لأن الله جل وعلا أخبرنا عن المشركين أنهم إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، وإذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا خلقهن العزيز العليم، في آيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا. إذا سئلوا من ينزل من السماء مطرا فينبت به ما تأكلونه أنتم وأنعامكم قالوا الله، ليس الكوكب ولا الآلهة ولا غيرها. وكل هذا ما أدخلهم في الإسلام، بل هم كافرون حتى يعبدوا الله وحده ولا يجعلوا في عبادتهم التي يتعبدون بها نصيبا لأحد من الخلق. فإن صار فيها شيء لمخلوق من الناس فهذا هو الشرك. والعبادة هي التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، من الدعاء والخوف والرجاء والتوبة والإنابة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي بينها رسولنا صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها لله وحده لا بد أن تكون خالصة لله جل وعلا، وبهذا ينجو الإنسان ويكون قد قام بما وجب عليه من التوحيد. أما إذا كان عرف وجود الله وأنه هو الخالق المتصرف في الكون كله وهو المالك له فهذا لا يكفي حتى يضيف إليه أنه هو المعبود وحده ويعبده وحده. فلا بد من اجتماع الأمرين، لا يكفي واحد منهما. ثم كذلك لا بد أن يعلم أن الله لا نظير له، وأنه سميع بصير، وأنه يتكلم إذا شاء، وأنه أنزل الكتب التي تكلم بها على عباده وفيها الهداية والنور والهدى إلى غير ذلك. فهذا هو الذي جاءت به الرسل، وهو الذي لا ينجو العبد إلا به، ولا بد للعبد من معرفته، وإلا يكون مقصرا ويكون على خطر عظيم. ثم يعني كلام المتكلمين هذا الذي ذكر هو باطل، واستدل بقول الرسل لما جاءوا إلى أممهم، يعني فريق من الرسل وليس الرسل كلهم الذين أخبر الله عنهم أنهم لما دعوا قومهم إلى عبادة الله جل وعلا أنكر المشركون ذلك وقالوا أجئتونا لنعبد الله وحده ما أنتم إلا بشر مثلنا، لأنهم يقترحون أن يكون الرسول ملك، وأخبرهم الله جل وعلا أنهم لو كان ملكا ما استطاعوا أن يأخذوا عنه وأن يكلمهم ويكلمونه حتى يكون بشرا مثلهم. لهذا قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه بشرا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، يعني إذا صار بشرا يكلمهم ويستطيعون أخذ منه يعني بصورة البشر قالوا هذا ليس ملك هذا بشر، ثم رجعوا في غيهم وضلالهم. وهو معنى قوله ولو جعلناه بشر ملكا لجعلناه بشرا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، يعني أن يأتي بصورة البشر فيقولون هذا ليس ملك هذا بشر. المقصود أن العبد خلق لعبادة الله جل وعلا، والعبادة ليست مخترعة وليست على ما يتوارثه الناس ويتعارفون عليه في مجتمعاتهم، بل العبادة لا بد أن يأتي بها الرسول الذي يرسل من عند الله جل وعلا. ولهذا يقول الفقهاء يحرم على العبد أن يتعبد بشيء لا يعلم أنه جاء به الرسول، فالتعبد محرم حتى يأتي الدليل، بخلاف المعاملات وبخلاف المأكولات فالأصل فيها الإباحة حتى يأتي الدليل بأنها محرمة. فلا بد من ائتيان الرسول ببيان ذلك. أما أصل الدين والعبادة فهذا واضح وجلي، ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الذين ماتوا قبل بعثته أنهم في النار، لأنهم ما عبدوا الله. وعرف أن جماعة من قريش وغيرهم في الجاهلية أنهم اعتزلوا قومهم وصاروا يتعبدون باجتهادهم، يعبدون الله ويجتنبون عبادة الأصنام، فهم يقولون هؤلاء ليسوا على شيء، كيف يعبد الحجر، يعبد الشجرة ويزعم أنها توصله إلى الله وتقربه، والله سميع بصير حينما تدعوه في أي مكان كنت يسمعك ويراك، فكيف تجعل بينه وبينك مخلوق وقد يكون ميت وقد يكون موات، يعني حجر أو شجر؟ هذا كله إهدار للعقل وإهدار للفطرة وترك للدليل للأدلة القائمة حولك التي تعطيك اليقين بأن الله جل وعلا هو الذي يجب أن يعبد، كما يقول جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. تبين الذي يخلق هو الذي يجب أن يعبد. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني أنه هو الخالق وحده، خلقكم وخلق من قبلكم ويخلق من يأتي بعدكم، فهو الخالق وحده، فالخالق هو الذي يجب أن يعبد. فجعل الخلق والتصرف دليلا على وجوب عبادته وحده. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، فراش يعني شبه الفراش، تستطيعون الجلوس عليها والمسير عليها والبناء فوقها وحرثها وتنتفعون بها بما تريدون. ثم قال: والسماء بنا، السماء فوقك مبنية شاهدها، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. من الذي ينزل المطر؟ هل السحاب ينظره؟ لا يمكن، إلا أنه هو الله جل وعلا الذي ينشئ السحاب ويجعل الرياح ملقحة له وينزله إذا شاء، ثم ينبت به النبات الذي فيه قوت العباد وقوت دوابهم. كل هذا واضح وجلي أنه هو الله وحده دليل عليه، فكيف من كان فيه عقل وفكر ينصرف عن عبادة الله إلى عبادة مخلوق؟ ولهذا صار جزاؤه جهنم، لأنه أهدر عقله وأهدر الأدلة التي تدل على وجوب عبادة الله، أعرض عنها، مع أنه إذا سئل من خلقه قال الله، وإذا سئل من خلق هذه المخلوقات قال الله ليس له شريك، فهذا اعتراف بأن الله هو المالك لكل شيء، الخالق لكل شيء، فيجب أن يكون هو المعبود وحده. فالمقصود أن هذا الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال الله له: قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني الرسل سبقوني بهذا كلهم، فانظروا دعواتهم اسألوا أنفسكم في ذلك. ثم الشرائع التي شرعها أمر محدد ومعلوم وليس فيه كلفة، بل هو سهل كما قال صلى الله عليه وسلم: سهل ولكن على من سهله الله عليه. وبعض الناس يستثقله كثيرا، يستثقل الصلاة ويستثقل كونه يخرج ربع العشر مما أعطاه الله جل وعلا، فالله رزقه وقال له أخرج هذا القليل ونثيبك الثواب العظيم. هذا الله يرزق ثم يتفضل بالرزق ثم يأمر عبده أن يخرج شيئا يسيرا فيثيبه عليه. فالمقصود أن الإنسان مكلف بعبادة الله جل وعلا، وركب فيه العقل، وجعلت المخلوقات حوله دالة على وجوب عبادة الله جل وعلا. فإذا صار يعبد مخلوقا مثله أو أقل منه من الشجر والحجر أو الأموات، الأموات ما يتصرفون في شيء، قد انقطعت أعمالهم فهم بأمس الحاجة إلى دعوة تلحقهم لعلها إما تحط سيئة أو ترفعهم درجة، حاجة، لأن أعمالهم انقطعت وانتهت، فكيف يتجه إليهم؟ وإن زعموا أنهم أولياء، مع أن الولاية أمرها عند الله لا أحد يعرفها، فربما يكون هذا الذي يدعى في قبره يعذب وهذا الداعي لا يدري، وإن قدر أنه نبي كريم فلا يجوز أن يدعى. نعم. قلت وهذا أما قوله في الآية قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، معنى فاطر السماوات يعني خالق السماوات والأرض، بدأوا بالسماوات لأنها أكبر المخلوقات والأرض تليها بالكبر الذي يشاهده، يعني إذا كان هو الذي خلق السماوات والأرض كيف يشك فيه؟ لأن السماوات ما لم تخلق نفسها ولن تخلق غيرها، بل هي مخلوقة مدبرة مسخرة مقهورة تسير بأمر الله جل وعلا على وفق ما أمرها، كما قال جل وعلا ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، ولا بد من هذا. ثم يقول القول إن الآية فيها قولان، أحدهما أفي الله شك يعني في وجوده، والثاني القول الثاني أفي عبادته ووجوب توحيده شك، وهذا هو الراجح لأن الذي قبل الآيات يدل على هذا، تدل على أنهم جاءوهم بالتوحيد وأنهم ردوه، فقالوا أفي ذلك شك أنه يجب، ولهذا استدلوا بخلق السماوات والأرض على وجوب عبادته، كما قال الله جل وعلا في الآية التي سمعنا وغيرها من الآيات. نعم. قلت وهذا الاحتمال الثاني يتضمن الأول، وهو الراجح، الاحتمال الثاني هو الراجح، والتضمن معناه أنه في ضمنه الأول، لأن المعبود يجب أن يكون هو الخالق، ولا يجوز أن يكون المعبود عاجزا، فإن العاجز لا يعبد، فلا بد أن يكون قادرا على كل شيء، وقادرا على إثابة العابد أو عذابه إن لم يعبد. نعم. وروى أبو جعفر بن جرير رحمه الله بسنده عن عكرمة ومجاهد وعامر أنهم قالوا ليس أحد إلا وهو يعلم أن الله خلقه وخلق السماوات والأرض، فهذا إيمانهم. وعن عكرمة أيضا، يعني في قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يقول إيمانهم أنك إذا سألتهم من خلقهم قالوا الله، وإذا سألتهم من خلق السماوات قالوا الله، وشركهم أنهم يعبدون مع الله غيره، يعني ما نفعهم كونهم يعلمون أن الله هو المتفرد بالخلق والتصرف في الكون كله، لأن هذا دليل قطعي يدل على وجوب الإخلاص في العبادة له، وهم لم يفعلوا هذا. نعم. وعن عكرمة أيضا تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. وتقدم أن لا إله إلا الله قد قيدت بالكتاب والسنة بقيود ثقال، منها العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقياد والكفر بما يعبد من دون الله. هذه منها يعني القبول، القبول يعني يتضمن الإنسان لا بد أن يقبل ما جاء به الرسول كله، يعني لا يرد شيء. وأما الانقياد فلا بد أن يعمل به ولا يرد شيئا أيضا، أو يتضجر منه، أو يكون عنده حرج فيه في نفسه، يعني يقول في نفسه يا ليت هذا ما صار كذا، يا ليته كذا وكذا. لا بد أن يرضى، ولا بد من التسليم، ولا بد من المحبة، يعني يحب هذا الأمر ويفرح به، يحب دين الله ويفرح به، ويكون كونه صار مسلما يعترف بنعمة الله الكبرى عليه، فيكون كما قال الله جل وعلا فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، يعني بالإسلام هو خير من الدنيا كلها. ثم كذلك الصدق، الصدق المضاد للنفاق والكذب، لأن الكذب نفاق. كونه مثلا يقول بلسانه ما ليس في قلبه ما ينفع، ويكون هذا أشد لعذابه. وكذلك الرضا بهذا الشيء، أن يرضى به ويسلم له ويحرص على المتابعة، كل هذه يقول شروط وقيود للا إله إلا الله، لأنها جاءت في الكتاب. يقول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انظر كم في الآية من قيد، عدة قيود فيها. وكذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صادقا، وفي حديث آخر من قالها موقنا، وفي حديث لما سئل من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله مخلصا، جاء الصدق والإخلاص واليقين وغير ذلك من القيود التي قيدت بها في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله جل وعلا. نعم. فإن اجتمعت هذه القيود لمن قالها نفعته هذه الكلمة. القيود يعني شروط، سماها قيود وهي في الواقع شروط للانتفاع بها لا بد منها. وإن لم تجتمع هذه لم تنفع، والناس يعني إذا تخلف واحد منها ما نفعت، لا بد من اجتماعها عند الإنسان. نعم. ولا يجوز، ولا يجوز أن يعتقد الإنسان أن الإنسان المسلم إذا خالف عنده مخالفة من هذه الأمور وقع فيها مرة أو مرتين أن يحكم عليه بالكفر، فيقول هو كفر وارتد كما تقول الخوارج المارقين من الدين. المسلم قد يقع في شيء من النفاق أو في شيء من الكفر أو الفسوق وهو لا يدري، وإذا نبه تنبه ورجع وتاب، هذا لا يجوز أن يقال إنه كفر أو إنه. أما إذا علم الحق ثم خالفه مع علمه ثم نبه على ذلك واستمر وعاند، فهذا هو الذي يكون مستحقا لعقاب الله جل وعلا. نعم. والناس متفاوتون في العلم بها والعمل، فمنهم من ينفعه قولها ومنهم من لا ينفعه كما لا يخفى. وإذا قالها صادقا مخلصا عالما معترفا بها وعاملا بها بلا شك أنها تنفعه وهو من الناجين، ولكن إذا جاء بما يضادها من الشرك بالله جل وعلا فهذا الذي لا تنفعه. نعم. قوله فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فيه دليل على أن المشرك لا يطالب بفعل الصلاة إلا إذا أسلم لتركه الشرك باطنا وظاهرا، لأن الإسلام شرط لصحة العبادة، كما قال النووي رحمه الله ما معناه: إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك ألا يكونوا مخاطبين بها ويزادوا في عذابهم في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، وهذا قول الأكثرين. انتهى كلامه رحمه الله. المعنى أن الأوامر والنواهي مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج والفرائض التي فرضت الإنسان لا تلزمه حتى يعبد الله وحده، لأنه لو صلى أو زكى أو صام أو حج وعنده شرك إنه لا ينفع ولا يجدي شيئا، بل هو بعيد عن الله ومعذب إذا مات على ذلك في النار بلا شك، كما سبق أن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك أن يعبد غير الله، والعبادة هي الدعاء والطلب الغيبي والاعتماد على المخلوق في شيء يكون من خصائص الله، أو تقديم النذر لقبر أو ولي أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تقع عند كثير من الناس، هذه عبادة، لأن الله جل وعلا مدح الموفين بالنذر، والله لا يمدح إلا على ما يحبه ويأمر به، يعني ما يمدح الله جل وعلا على إنسان يكثر الأكل أو يكثر النوم، كثرة الأكل على كل أمر مباح وليس عبادة إلا إذا اقترن به نية صالحة، وكذلك النوم وكذلك المسير في الأرض للتفرج والنزهة وما أشبه ذلك، الأمور المباحة ليست عبادة، فالعبادة هي التي يثيب الله عليها ويثني على أهلها ويمدحهم، فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فدل على أن الوفاء بالنذر عبادة والخوف من يوم القيامة عبادة، فلا يجوز أن يصرف إلى مخلوق. وهكذا المقصود أن العبادات لا بد أن تكون مسبوقة بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن لم تكن فلا فائدة فيها. لو جاء بعبادة أهل الأرض كلهم وهو يعبد مع الله غيره فكل عمله ضلال ولا قيمة له، كما قال الله جل وعلا: فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وبين أن أعمال الكفار كالسراب أو كالرماد الذي يكون ذر في يوم عاصف لا أحد يقدر أن يجمعه، أو كسراب في قيعة، يعني في أرض مستوية يحسبه الظمآن ماء فإذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، يعني هذا يوم القيامة. المقصود أن التوحيد الذي هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو الذي يصحح الأعمال كلها ويبنى عليه كل ما يتعبد به من العبادة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. أما كونه يتعبد وهو على غير هدى فمثل ما قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ذكر أنها تعمل وأنها تنصب وتخشع تبكي، والنتيجة أنها تصلى نارا حامية لأنها لم تأتي بالتوحيد. ثم هذه المسألة التي ذكرها النووي رحمه الله أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع، معناها أنهم يعاقبون على ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم والحج وترك صلة الرحم وما أشبه ذلك من الأمور التي هي فروع، وهذا معنى المخاطبة، مخاطبون، لأن الله جل وعلا ذكر عنهم وهم في النار ما سئلوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فدل على أن هذه من الأمور التي أوجبت خلودهم في النار، لم يكونوا مصلين ولم يكونوا، ولكن لو صلوا وهم لم يشهدوا أن لا إله إلا الله لا تنفع صلاة ولا تجدي شيء. فلا بد أن يخلص توجهه إلى الله ويكون قلبه سليما من أن يتعلق على مخلوق، بل تعلقه بربه وتوكله عليه وإنابته له وخوفه منه وتوبته إليه وخشيته له، فلا يتوب إلى أحد ولا يخاف من أحد إلا إذا كان مسلطا ذا قوة وسلطة، فهذا إذا خاف منه فهو خوف طبيعي، لأن الخوف الذي هو عبادة لا بد أن يجتمع معه المحبة، خوف وحب، أما مجرد خوف فلا يكفي. ولهذا قرن الخوف بالرجاء، أنت خاف وترجى، والرجاء هو المحبة. نعم. قوله: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الأول الصلاة، يعني قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، في اليوم والليلة 24 ساعة، وهذه تستوعب الليل والنهار، فدل على أنه لا يجب على العبد إلا 5 صلوات، فلا يجب الوتر ولا يجب تحية المسجد ولا تجب الركعات بعد الصلاة أو قبلها ولا صلاة الليل ولا غيرها، فالواجب هي الصلوات 5 التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء فقط، وقد بين كيفيتها وما يجب لها، فلا بد من معرفة ما يجب لها وما يشترط لها، فيشترط لها الإسلام، هذا شرط لكل عبادة أن يكون الإنسان مسلم، ويشترط لها الطهارة، أن يتطهر الإنسان الطهارة التي أمر الله جل وعلا بها وبينها الرسول وجاءت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يغسل وجهه ثم يغسل يديه، يبدأ باليمنى ثم اليسرى إلى المرفقين، ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه، ويقول: لا تقبل الصلاة إلا بهذا، لا تقبل الصلاة إلا بهذا، ثم يشترط له استقبال القبلة، لا بد من، ثم يشترط له ستر عورته، وعورة الذكر من السرة إلى الركبة، فالركبة داخلة فيها والسرة داخلة فيها، ويجب أن يضع على أحد عاتقيه شيء من لباسه كما جاء في الحديث. أما المرأة فيجب أن تستر بدنها كله إلا وجهها في الصلاة، ثم كذلك من شروط الصلاة صحة المكان الذي يصلي فيه، يعني كونه غير مغصوب وكونه طاهرا، وكذلك الأركان وغيرها مما هو معلوم بالأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود أنه لا بد أن يتين بذلك. وهذا معناه وكله إلى الداعي، يعني قال حتى يقيم الصلاة يعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. نعم. قوله هذا يعني الذي يكلف به العبد هو الصلوات 5 فقط، ولكن ينبغي بل يتعين أن يكون عنده رغبة في الخير فيكثر من النوافل، لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا وافى يوم القيامة يحاسب عن صلاته، فإذا صار فيها نقص وخلل يقول الله جل وعلا لملائكته انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع كملوا صلاته منه، ولا بد من التقصير، التقصير منه الغفلة السهو وهو في الصلاة، هذا كثير جدا. أحدنا يدخل الصلاة ثم يسرح فكره وقلبه في أمور الدنيا فلا يدري ماذا صلى ولا يدري ماذا قيل في الصلاة وما يدري، وقد يعقل البعض وقد لا يعقل البعض، هذا كله تقصير وسهو ومن الشيطان، لأن الشيطان حريص كل الحرص على صد الإنسان عن صلاته وأن يشغله فيها. ولهذا يأتي الشيطان إلى الإنسان ويذكره في الأمور التي نسيها في صلاته. يذكرون قصة وقعت لرجل في زمن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يقول لو دفن له مالا في مكان فنسي المكان ما يدري فيه، فصار يسأل الناس وش الناس، هذا شيء يحتاج إلى علام الغيوب يعرفك، فقال له قائل اذهب إلى الإمام أبي حنيفة لعله يدلك على شيء، فذهب إليه فقال أنا دفنت مال لي ونسيت المكان الذي دفنت المال فيه فما الحيلة؟ قال له أنا لا أدري ولكن أدلك على شيء، قم الليلة قم تهجد لربك مخلص وصادق ربما يذكرك الله جل وعلا. فأخذ نصيحته وذهب يتهجد، لما استمر بالتهجد جاءه الشيطان وقال اذكر هو بالمكان الفلاني، وقطع صلاته وذهب حفر ماله وذهب وأخبر الإمام بحنيفة، فقال ليتك كملت ليلتك شكرا لله جل وعلا، قل أنا أعرف أن الشيطان لن يتركك سوف يأتي إليك ويخبرك، ما ترك تتهجد كل الليل. ثم قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان إذا سمع النداء ولى وله ضراط من شدة الهرب، لأن ذكر الله يطرده، فإذا انقطع الصوت انتهى رجع، فإذا ثوب بالصلاة يعني أقيمت هرب، فإذا انقطع الصوت رجع وصار يذكر الإنسان اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حتى يشغله في صلاته. هذا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلا بد للعبد أن يجاهد في هذه اللحظات إذا قام في الصلاة، فهو يكون بين يدي رب العالمين فيستحضر هذا ويجتهد لعل الله جل وعلا يكتب له صلاته كاملة. والحياة كلها جهاد، كل الحياة جهاد، والجهاد لا بد منه. نعم. قوله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه أن الزكاة لا تنفع إلا من وحد الله وصلى الصلوات الخمس بشروطها وأركانها وواجباتها. يعني مقصوده بهذا أن يد التوحيد الصلاة، إذا وحد أول ما يجب عليه أيضا بعد التوحيد إقامة الصلاة، ثم بعد ذلك الزكاة. يعني لو زكى وهو لا يصلي ما تنفع، ولو صام وهو لا يزكي ولا يصلي ما ينفع، ولو حج وقد أخل بشيء من هذه الأركان ما ينفع ولا يقبل منه، فلا بد من الإتيان بها، ولا سيما الصلاة والزكاة. ولهذا جاءت مقرونة، يعني الزكاة بالصلاة، في أكثر النصوص. نعم. والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى، ويدل على هذه الجملة قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فمن أتى بهذه الأمور أتى ببقية الأركان لقوة الداعي إلى ذلك، لأن ذلك يقتضي الإتيان بها لزوما. قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال أنس في الآية توبتهم خلع الأوثان وعبادتهم ربهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وعن ابن مسعود هذا مش مشركين، لأن الله جل وعلا أخبر في قبل هذه الآيات براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، إلى أن قال لأنه قسم المشركين في هذه السورة إلى ثلاثة أقسام، قسم ليس له عهد، وقسم له عهد محدد، وقسم له عهد مطلق. فالذي له عهد محدد ولم يجري منهم نقض لعهدهم أمر جل وعلا بإتمام عهدهم إليه. ثم قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية التي بعدها في هذا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فجعل الفارق هو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة بعد ترك الشرك وعبادة الله وحده، فدل على أن مثل الصوم وغيره مثل الحج أن هذا تبع، وأنهم إذا التزموا هذه لزم أن يأتوا بالبقية فلم يذكرها. نعم. وهذا وجه يعني عدم ذكر الصوم والحج في هذا الحديث، مع أنه من الحديث المتأخرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث معاذا في آخر حياته فبقي في اليمن حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرجع إلا في خلافة أبي بكر، دل على أن ذلك فعله. وقد جاء في البخاري أنه ذكر أن هذه القصة ذكرها في آخر المغازي أنها. وعن ابن مسعود مرفوعا أمرت، انتهى من الحديث. قل الحديث لم يذكر فيه الحج ولا الصوم، مع أن الحج والصوم من أركان الإسلام، فقد يقول قائل لماذا؟ إنه قال أمره بأن يدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم إقام الصلاة ثم الزكاة فقط، ثم في آخره يقول فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أمواله. وكرائم كلمة المال، يعني هذا يكون في أموال الزكاة كلها ما عدا الذهب والفضة إذا كانت هي المال الذي يتمول فإنه قد يكون من نوع واحد وقد يكون مختلف، لأن الذهب والفضة كلاهما يضاف إليه مادة من غيرهما، وقد تكون كثيرة وقد تكون قليلة عند الصنعة مثلا. فالمقصود أن كرائم الأموال إذا كانت غنم مثلا فهي حسنة الصورة، كثيرة اللبن، كثيرة الصوف، غالية الثمن، فهذه لا يجوز أن تؤخذ بالزكاة إلا أن يشاء صاحب المال، إذا دفعها طيبة نفسه به وقبلها العامل الذي تدفع إليه، ويقول أجرك على الله، يعني ما يعطيه شيء. أما إذا كانت من الثمار فلا بد أن يكون من الأمر من المتوسط، متوسط الثمرة، لا من رديها ولا من جيدها، فإن أخذ من الجيد فهو ظلم، وإن دفع من الردي فهو أيضا تقصير في الواجب لا يجوز له. ولهذا قال فإنهم أطاعوك لذلك فخذ منهم وتوقع كرائم أموالهم، وفي رواية وإياك وكرائم وتوقع دعوة المظلوم، وفي رواية واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فدل على أن أخذ الكريمة من المال أنها ظلم، وأن الداعي إذا أخذت منه دعوته مستجابة، لأنه قد تؤخذ قهرا، ودعوة المظلوم يعني يقول أنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني أن الله يقبلها، ولم يذكر من هو الداعي، هل هو مسلم ولا غير مسلم. حقيقة أن دعوة المظلوم حتى وإن كانت من كافر، لأن الله لا يقر الظلم، وقد يسلط الله جل وعلا على عبده المسلم ظالما بسبب ذنوبه، بسبب الذنوب أو لأن الله جل وعلا قد يكسبه بهذا حسنات وغير ذلك، والحكم لله جل وعلا يحكم بين عباده. المقصود ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أن دعوة المظلوم أنها مستجابة، فيجب الإنسان أن يتوقع ذلك. وكم وقع من هذا كثير جدا من استجابة دعوة المظلوم. أما كونه لم يذكر الصلاة الصوم والحج فلأن أولا الصوم أمانة بين العبد وبين ربه، فيكون مثلا الإنسان إذا كان مؤمنا دعاه إيمانه لأن يصوم، مثل الغسل من الجنابة ومثل الوضوء، هذا وكل إلى الإنسان، والله هو اللي يطلع على عمله، فإن قام به أثابه الله أتم الثواب، وإن خان فأمره إلى الله. وأما الحج فهو لا يجد إلا في العمر مرة، وكذلك هو تبع، إذا استجاب الإنسان إلى التوحيد وقام به وأقام الصلاة وأتى الزكاة أتى بالبقية، ولو منع ما قر له قرار حتى يؤدي ذلك، هذا شيء معروف. هذا هو الجواب الصحيح عن كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الأشياء. وبعض العلماء يقول إنه ذكر الأمور التي يقاتل عليها، يعني الأمور الظاهرة التي يقاتل على تركها، أما الأمور الباطنة مثل الصوم فهو باطن، إن الإنسان إذا قال صام إنه صائم يصدق، يقول خلاص يكف عنه، وإذا قال حججت يقول صدق، ما يقال يعني لازم تأتينا بالبينة وكذا وكذا، هذه مقولة إلى إيمانه وصدقه. نعم. وعن ابن مسعود مرفوعا: أمرت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومن لم يزكي فلا صلاة له. قال ابن زيد: أبى الله أن تقبل الصلاة إلا بالزكاة. وفيه بيان مصرف الزكاة. مصرف الزكاة لأنه قال: تؤخذ من أغنياء فترد على فقرائهم، وهذا نوع من مصرف الزكاة وليس هو كل الأنواع، لأن الله جل وعلا هو الذي عين الآخذين لها، فإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء ثمانية هم الذين تصرف إليهم الزكاة، ولا يجوز أن تعد هذا، يعني لا يبنى بها المساجد ولا يبنى بها القناطر ولا غير ذلك، لأنها معينة من الله جل وعلا، فبدأ بمن هو أكثر هؤلاء حاجة وهم الفقراء. الفقراء هو الفقير، عرفه الفقهاء بأنه الذي لا يجد كفاية السنة، لا يجد شيئا، والمسكين هو الذي يجد بعض الكفاية، لأن الله جل وعلا ذكر في قصة موسى مع الخضر أنهم لما وافوا البحر وجدوا أصحاب سفينة فحملوهم بلا أجرة، فشال لوحا من السفينة الخضر، فأنكر عليه موسى قال: حملونا بلا أجار ثم تخرب سفينتهم، قد جئت شيئا نكرة، أو قد جئت شيئا أمرا، يعني لا يجوز لك. ثم فسر ذلك فيما بعد، قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، سماهم مساكين وعندهم سفينة، فدل على أن المسكين أحسن حالا من الفقير. وبعض الفقهاء يجعل المسكين يعني أشد فقرا وحاجة من الفقير. على كل حال هذه أمور ترجع إلى عرف الناس وما يكون عندهم في حالهم. نعم. قوله: فإنهم أطاعوك لذلك. ولكن الضمير يقول في مصرف الزكاة، الفقهاء يختلفون هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر أخذا من هذا الحديث، فالذي يقول منهم إن الضمير في قوله تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم خاص بأهل اليمن، يقول لا يجوز نقلها، والذي يقول فقرائهم يعني يقصد المسلمين، لأنه لا يجوز أن تدفع الزكاة لكافر، يقول إنه لا يدل على هذا، يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر حسب الحاجة، وهذا هو الصحيح. نعم. قوله: فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، تحذيرا له من أن يتجاوز ما شرعه الله ورسوله في الزكاة، وهو أخذها من أوساط المال، لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس ونية صحيحة، وكل ما زاد على المشروع فلا خير فيه، وهذا أصل ينبغي التفطن له. قوله: واتق دعوة المظلوم، يدل على أن العامل إذا زاد على المشروع صار ظالما لمن أخذ ذلك منه، ودعوة المظلوم مقبولة ليس بينها وبين الله حجاب يمنع قبولها، وفيه التحذير من الظلم مطلقا، فعلى العامل أن يتحرى العدل فيما استعمل فيه، فلا يظلم بأخذ زيادة على الحق ولا يحابي بترك شيء منه، فعليه أن يقصد العدل من الطرفين، والله أعلم. قوله: عن سهل بن سعد، أي ابن مالك ابن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي، أبو العباس صحابي شهير، وأبوه صحابي أيضا، مات سنة 88 وقد جاوز 100. قوله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. الحديث فيه البشارة بالفتح،